شارع كنز والرملة ويا كورة مجال والمساجيع المحترفين خد بالك من اللي بيتقال عالجن الكرسي سبرت وشارع جنة والرملة ويا عالبركان بيسو التركي والوسع الناس الأشقية حمو التركي القلم الصاح اللي بيتكلم على شوارع يا ليل يا ليل.